إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة والموسومة باعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال كلامنا موصولا في هذا الأصل المبارك، وهو أصل القدر. قال الإمام رحمه الله في وصيته: وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره. وتكلمنا فيما مضى عن تعريف القدر وفوائد الإيمان بهذا الركن المبارك، وتكلمنا أن للقدر مراتب 4، وتكلمنا عن المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، وقلنا بأن كل شيء يقع في هذا الكون كل شيء يقع في هذا الكون إنما هو مر بهذه المراحل 4: مرحلة العلم، علمه الله عز وجل كيف يكون، ثم كتبه على ما سبق في علمه، ثم شاءه، ثم خلقه سبحانه وتعالى. فما من شيء يقع في الكون أو في العالم علويه وسفليه إلا ويمر بهذه المراحل 4: الله علمه أزلا، لأن العلم كما قلنا صفة لازمة لله لا تنفك عن الله، صفة لازمة لله لا تنفك عن الله. فعلم الله قديم، علم الله أزلي أبدي، الله لا يزال عالما ويظل عالما سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. ثم بعدما علم كل ذلك كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أمر القلم أن يجري فكتب القلم كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم شاء الله عز وجل ذلك، ثم خلقه عز وجل. ووصلنا إلى الكلام عن المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. وقلنا أن الله بعدما علم، لما علم كل شيء سبحانه وتعالى، كتبه على ما سبق في علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما صح بذلك الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال، والحديث في الصحيحين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. واضح؟ والكتابة قلنا تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي التي سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل. أركز على هذه العبارات: هذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، ولا يقع شيء في العالم إلا على وفق ما في هذا اللوح المحفوظ. واضح معي؟ هذا اللوح المحفوظ لم يطلع عليه أحد سوى الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لم يطلع على هذا اللوح إلا الله سبحانه وتعالى، ينظر فيه في كل يوم كما صح به الحديث 360 نظرة، فيقضي ما يشاء سبحانه وتعالى على ما سيأتي. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مكتوبة في كتاب وهو اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها يعني من قبل أن نخلقها، تمام؟ لأن مرحلة الكتابة سبقت مرحلة الخلق، إن آخر مرحلة من مراحل القدر اللي هي مرحلة الخلق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا هو اللوح المحفوظ، يعني من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هنا هو اللوح المحفوظ، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ، أحصيناه أي كتبناه في هذا اللوح المحفوظ. واضح معي؟ هذه هي أو هذا هو النوع الأول من أنواع الكتابة. النوع الثاني من أنواع الكتابة وهي الكتابة العمرية. والكتابات يا أخوانا كل مرحلة من الكتابة تعتبر تفصيل لما قبلها من الكتابة، يعني الكتابة في اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل العبد شقيا أو سعيدا، ده هكذا بالنسبة لنا على وجه الإجمال. الكتابة العمرية، الكتابة العمرية تكون فيها شيء من التفصيل، بيان الشقاء والسعادة، بيان الأجل، بيان الرزق، فيحصل فيها شيء من الإيه؟ التفصيل. الكتابة الحولية أو الكتابة السنوية فيها بيان سبب الشقاء والسعادة، إنه فلان يعصي، فلان يطيع، فلان يموت، فلان وهكذا. فكل مرحلة من الكتابة تعتبر بمثابة التفصيل للمرحلة السابقة لها. فالمرحلة الأولى وهي مرحلة الكتابة في اللوح المحفوظ، ومر دليلها. النوع الثاني من أنواع الكتابة، الكتابة العمرية. الكتابة العمرية هي التي تكتب على العبد وهو في بطن أمه، تكتب على العبد وهو في بطن أمه، يعني إذا مضى للإنسان 4 أشهر، 4 أشهر في بطن أمه، وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم إذا مر له 2 شهر، تمام، أو مر له على وجه التحديد 42 ليلة، تمام، وهذا ثابت في السنة، وهذا ثابت في السنة، يعني من المواليد من تنفق فيه الروح على تمام 4 أشهر، ومنهم من تنفق فيه الروح على 42 ليلة بعدما يتم تخليقه، هذا صح في الأحاديث، واضح. وقد استشكل بعض الناس هذا، وقد ثبت هذا في الطب المعاصر، وهذا آخر كلام المدرسة الطبية المعاصرة، أن الجنين على 42 ليلة يكون قد تم تخليقه تماما، انتهت مرحلة التخليق وصار إنسانا تاما في بطن أمه، واضح معي؟ إذا نفخت الروح في الإنسان وهو في بطن أمه، جاءه الملك، جاءه الملك الموكل به، جاءه الملك الموكل به. وطبعا هناك ملك موكل بالأرحام وله أعوان، الملك الموكل بالأرحام له أعوان، أي من الملائكة يساعدونه. يأتي الملك إلى هذا الجنين في الرحم فيسأل ربه تبارك وتعالى، فيقول: يا ربي، ما رزقه؟ كم عمره؟ شقي أو سعيد؟ وفي كل ذلك الله يأمر، يقول: عمره كذا، وعمله كذا، وشقي أو سعيد، ورزقه كذا. والملك يكتب، والملك يكتب على ما يعلمه الله عز وجل به. ودليل ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مطف. يعني إذا حصل التقاء الرجل بالمرأة تظل النطفة مطفة بهيئتها يوم وضعت في الرحم مدة 40 يوما، مدة 40 يوما تظل بحالها لا يطرأ عليها أي تغيير، تظل هكذا 40 ليلة 40 يوما. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، يعني يكون بعد 40 الأولى يتحول إلى علقة، والعلقة هي الدم المتجمد، العلقة هو الدم المتجمد، تمام، عبارة عن قطع الدم متجلطة كأنها متجمدة، واضح ماي؟ في 40 أخرى، ثم يكون علقة مثل ذلك، أي في 40 يوم مثل 40 الأولى، واضح ماي؟ وهذا هو قول النبي مثل ذلك، يعني 40 كال40 الأولى. ثم يكون مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم، تحول من دم إلى لحم لكنه ما زال قطعة لحم، تمام؟ ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي في 40 يوم ثالثة، صار كده 120 يوم في 4 أشهر. المضغة دي، طور المضغة هذا بتم معه طور التخليق، يبدأ التخليق في هذه الفترة. قال ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك، يعني يرسل الله الملك الموكل بهذه النطفة. قال فينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات، يعني الملك الذي جاء من عند الله عز وجل ينفخ الروح في هذا الجنين بأمر ربه سبحانه وتعالى، ثم يأمره الله أن يكتب على هذا الجنين 4 أمور. الأمر الأول رزقه، يؤمر بكتب رزقه، سيرزق بكذا ومن طعام أو شراب أو صحة أو علم أو مال إلى غير ذلك، وأجله، بكتب رزقه وأجله، يعيش كذا، وعمله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، تمام؟ وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، واضح ماي؟ والحديث متفق عليه. وهذه الكتابة اللي هي الكتابة العمرية هذه، والإنسان في بطن أمه مأخوذة من اللوح المحفوظ، مأخوذة من اللوح المحفوظ، واضح ماي؟ لأن كما قلنا كل مرحلة تالية هي تفصيل للمرحلة السابقة وهكذا، واضح ماي؟ طبعا الحديث ده من الأحاديث المشكلة في باب القدر، ومن الأحاديث التي أوجبت عند بعض الناس لبسا، واضح معي؟ أي عند بعض العوام يعني، وإلا فطالب العلم ما ينبغي أن يحصل عنده لبس بمثل هذه الأحاديث، وسوف يأتي إن شاء الله الرد على هذه الأحاديث التي ظاهرها يحدث إشكالية في باب القدر عند بعض الناس. المرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة من مراتب الكتابة، الكتابة الحولية، الحولية يعني التي تكون كل حول، يعني كل سنة يعني، تمام، ويقال لها الكتابة السنوية. حولية ليه؟ لأنها تكتب كل سنة مرة، كل سنة مرة تكتب في ليلة القدر، يقدر الله أو يقضي الله في هذه الليلة من يموت ومن يولد ومن يرزق ومن يغتني ومن يفتقر ومن يمرض ومن يصح، يقضي الله عز وجل ما يشاء في هذه الليلة. قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، اللي هي ليلة القدر يعني، والمقصود هنا بالقرآن يعني، إنا كنا منذرين فيها يفرق، وهذا هو الشاهد، وهذا هو الكتاب السنوي، فيها يفرق أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. طيب من الذي يفرق هذا؟ قال تعالى أمرا من عندنا، يعني الذي يقضي هذا والله عز وجل، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يكون هذا كما قلنا في ليلة القدر، يكون هذا في ليلة القدر. قال الإمام مجاهد ابن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هي ليلة الحكم، اللي هي ليلة القدر يعني، هي ليلة الحكم. وقال ابن عباس إن الله يكتب في هذه السنة من أم الكتاب، أم الكتاب اللي هو إيه؟ اللوح المحفوظ، تمام، كما قال ربنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح الإيه؟ المحفوظ. قال ابن عباس إن الله يكتب في هذه الليلة من أم الكتاب، أي من اللوح المحفوظ، من يموت ومن يحيى والرزق والمطر حتى الحج، حتى الحج يقال يحج فلان ولا يحج فلان. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ورضي عنه قال والله والله إن الرجل ليمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. ربنا قضاه في ليلة القدر أنه هيموت السنة دي، هيموت في هذه السنة، فهو يمشي مع الناس وقد سقط اسمه في عداد الموتى في هذه السنة وهو لا يدري، ويجلس يؤمل بقى إن شاء الله السنة الجاية هنرتب، والسنة اللي وراها هنطلع المشروع، واللي وراه يؤمل لعشرين سنة أو مئة سنة أمام، ثم يسقط على الأرض فيموت. يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، يعني قضي عليه بالموت في هذه السنة أنه يموت. واضح معي؟ ما جرت به الكتابات كلها. قال الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم. شوف كلام السلف حلو ازاي، يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. ما هو الشأن الذي فيه سبحانه وتعالى؟ قال لا يستغني عنه أهل السماوات وأهل الأرض، لا يستغنون عنه سبحانه. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي صاحب الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء، القيوم يعني القائم بنفسه ولا يحتاج في قيامه لغيره، والذي لا قيام للخلق إلا به. القيوم لها ثلاث معاني: القائم بنفسه لا يحتاج في قيامه لغيره، والذي لا قيام للخلق إلا به سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا رسول الله أن نقول في كل صباح ومساء يا حي يا قيوم. إيش معنى يا حي يا قيوم؟ وبعدين يقول إيه؟ برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. لماذا اختار هذين الاسمين يا حي يا قيوم؟ لأنه لا قيام لحياتنا إلا بالله، تمام، لا قيام لك إلا بالله سبحانه وتعالى. فالذي يقيك الشر ويدفع عنك الشر ويجلب لك الخير هو الله عز وجل، الذي لا قيام ولا استواء لحياة الخلق إلا به سبحانه وتعالى. قال لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا يميت ميتا يربي صغيرا يفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم. واضح من؟ هذه المراتب الثلاثة من مراتب الكتابة، بالمرتبة الحولية، المرتبة أقصد الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة العمرية، الكتابة السنوية أو الحولية. واضح معي؟ المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، وهي مرتبة الخلق. واضح معي؟ يعني المرتبة الرابعة خلي بالك من الكتابة، تمام؟ احنا لسه بتكلم في المرتبة ايه؟ رقم كم من مراتب القدر؟ تانية. لسه بتكلم في المرتبة رقم اثنين من مراتب القدر، تمام؟ المرتبة رقم اثنين من مراتب القدر تنقسم الى اربعة اقسام: كتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، كتابة في بطن الام، كتابة في ليلة القدر، كتابة يومية. كتابة يومية، ايه الكتابة اليومية هذه؟ هي سوق المقادير إلى مواقيتها، اللي هي مرتبة الخلق بقى، تمام؟ يبقى الله عالم وشاء وكتب وشاء وخلق. تمام. كتابة اليومية هي سوق المقادير إلى مواقيتها. الله قدر أن يولد، سوق المقادير إلى مواقيتها. تمام. الله قدر في اليوم الفلاني أن يولد فلان، جاء اليوم الفلان، إيه اللي يحصل؟ يولد. هو ذي مرتبة الخلق بي. تمام. وسوف يأتي لها تفصيل إن شاء الله الآن. يبقى هذه الأربع مراتب، مراتب الكتابة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ارجع بقى تاني بي، وهي مرتبة المشيئة. واضح معي؟ وهي مرتبة المشيئة. صلى على النبي. الله عز وجل شاء ما العباد فاعلوه، يعني لا يفعل أي مخلوق شيئا إلا والله شاءه. ولا في حد عنده إشكال في هذا الكلام؟ ما في حد عنده إشكال في هذا الكلام؟ كل شيء نفعله الله شاء أن نفعله سبحانه وتعالى. تمام. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها؟ إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تمام. إلا أن يشاء الله. فالعباد لا يفعلون شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل، فلا يجري في الكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا غلام، وهو يعلم عبد الله بن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، الأمة الأمة الخلق يعني، اللي هي أمة الدعوة للإجابة، أمة الدعوة، تمام، أمة الدعوة، تمام، وإذا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى لا يقع شيء في هذا العالم إلا بعد مشيئة الرب سبحانه وتعالى. دي المرتبة رقم كام؟ رقم ثلاثة من مراتب القدر. المرتبة رقم أربعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق، وهي مرتبة الخلق. يبقى المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي المرتبة الرابعة من مراتب الايه؟ الكتابة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي المرتبة الرابعة من مراتب الكتابة، اللي هي مرحلة الخلق، إخراج أثر المكتوب في الخارج، إخراج أثر المكتوب في الخارج. تمام. ركز للكلام ده، لأن الكلام ده الآن هيأتي توضيح لمصطلح عايزينه احنا الآن. تمام. مرحلة الخلق هي إخراج أثر المكتوب في اللوح المحفوظ أو في بطن الأم أو في ليلة القدر في الخارج، يعني إيجاده في الواقع. تمام. يعني إيجاده في الواقع. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. واحد يقول لك الله، يعني هو الله خلقني وخلق عملي وخلق فعلي؟ أي نعم. وقال تعالى الله خالق كل شيء. واضح معي؟ فالذي صلى صلى بمشيئة الله، والذي سرق وزنى سرق وزنى بمشيئة الله. تمام. فالله شاء ذلك، والله خلق ذلك سبحانه وتعالى. وأنا الذي اكتسب، وأنا الذي فعل. يعني أنا عايز أفهم الآن، فهمني بالراحة. يعني الله خلقني وخلق فعلي من الطاعة والمعصية، مش كده؟ هو ذا الكلام. طيب إذا كان خلقني وخلق فعلي من الطاعة والمعصية فلما يحاسبني؟ ده سؤال. أو بطريقة أخرى، إذا كان الله هو الذي خلقني وخلق أفعالي وخلق أفعالي، وأنا الذي عملت الأفعال، أنا الجالس بتكلم قدامكم وأنت اللي صليت، تمام؟ فكيف أوفق الآن بين كون هذا الفعل الذي أفعله أنا الآن، بين كونه فعلي أنا وكونه هو نفسه خلقا لله؟ أنتوا فاهمين أقول إيه؟ يعني إزاي أستطيع أن أوفق بين كون الطاعة التي عملتها هي فعلي كسبي وهي من خلق الله، وبين المعصية التي هي من كسبي وهي من خلق الله؟ إزاي أوفق المسألتين دول؟ إزاي يبقى الفعل الواحد؟ إزاي يبقى الفعل الواحد أنا اللي عملته والله هو الذي خلقه؟ وصل السؤال كده؟ يعني إن الجماعة بيتذرعوا الآن يقول لك ما دام كتب عليك طب بحاسبك ليه؟ لما يحاسبك؟ إذا كان كتب عليك المعاصي لما يحاسبك على المعاصي؟ نقول التوفيق أخوانا بين كون الفعل فعل العبد، فعل العبد وخلق الله، يوفق بين ذلك بقاعدة سهلة جدا، وهي أن أي إنسان، أي مخلوق، بلاش إنسان دي، أي مخلوق، تمام، إنسان أو حيوان أو طائر أو أي مخلوق، لا يستطيع أن يفعل أي فعل سواء بطاعة أو بمعصية أو بمباح، لا يستطيع أن يفعل أي فعل إلا بأمرين. أي مخلوق لا يستطيع أن يفعل أي حركة إلا بأمرين. الأمر الأول إرادة قلبية تدفع العبد نحو العمل، مش كده؟ الإنسان لو ما عندوش نية أنه يعمل هيتحرك؟ أنت لو ما كانش عندك نية أنك تيجي الدرس النهاردة كنت جيت؟ لا، ما كنتش جيت، تمام؟ يبقى الإرادة القلبية اللي هي النية تدفع العبد للعمل، تدفع العبد للعمل، ده الأمر الأول. الأمر الثاني قوة بدنية تحمل العبد على الفعل، تمام؟ طب عنده إرادة قلبية ومشلول، يعرف يتحرك؟ لا، ما يعرفش يتحرك. طيب مشلول وعنده إرادة قلبية، يعرف يتحرك؟ لا. واضح ما؟ يبقى لابد من الاثنين، إرادة قلبية تدفع العبد نحو العمل، وقوة بدنية تحمل العبد أن يعمل. واضح كده؟ انتوا فاهمين الجزء كده؟ أي حركة العبد بيعملها لا تصنع ولا تفعل إلا بهذين الأمرين، إرادة قلبية وقوة بدنية. ده في باب الطاعة والمعصية والمباحات. أنت مش هتاكل إلا ما تفكر تاكل، ومش هتاكل إلا ما تعمل حركة الأكل، مش هتسافر إلا ما تفكر تسافر، وهكذا. واضح معي؟ طب السؤال الآن، الإرادة القلبية والقوة البدنية في العبد، من الذي خلقهما؟ الله. الله، تمام. الإرادة القلبية والقوة البدنية يا أخوانا دول العلماء بسموهم سبب، ركز معي، بسموهم سبب. الفعل الناتج عن السبب ده اسمه مسبب، مسبب، تمام. يبقى فيه سبب وجد في العبد، من الذي خلق السبب؟ الله. وفيه مسبب نتيجة حصلت من هذا السبب، النتيجة دي من كسب من؟ كسب العبد، تمام. يبقى لما نقول الله خلقنا وخلق أفعالنا، يبقى نقول الله خلق أفعالنا خلق سبب، تمام. خلق ايه؟ سبب. يعني يعني أوجد فيك السبب الذي به قام العمل، تمام. خلق فيك الإرادة القلبية وأوجد فيك القوة البدنية اللي هما قام بهما العمل. واضح معي؟ يبقى خلق الله لأفعالنا خلق ايه؟ سبب. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، خلق ايه؟ سبب. خالقنا سبحانه وتعالى وخالق أفعالنا خلق سبب، يعني أوجد فينا الإرادة والقوة اللي هيحصل بها الشغل، تمام. طيب عرفنا ان الله خلق أفعالنا خلق سبب، يعني أوجد فينا السبب الذي حصل به العمل. أما العمل نفسه ده من شغلي أنا، مش كده؟ مش أنت اللي صليت وأنت اللي زكيت وأنت الذي كذبت وسرقت، ولا في حد تاني اللي عمل؟ ما أنت اللي عملت الكلام ده. طيب السؤال، أنت وأنت بتصلي أو بتكذب أو بتسرق أو بتحج أو إلى غير هذا، بتجد قوة داخلية تقهر إرادتك وتقصر رغبتك أن تفعل طاعة أو معصية؟ لا أبدا. تمام، بتعمل بكل بمطلق الإرادة، بمطلق الإرادة، بل هناك بعض الأفعال تستطيع أو تجلس شهرا كاملا ترتبها. لا، ما ينفعش ان احنا نتقابل هكذا عشوائي، لازم نرتب المكان ونرتب النفقة ونرتب اللقاء وايه اللي هيتم في اللقاء والبرنامج اللي هيكون الى اخر هذا. طيب الشخص اللي جلس يرتب للفعل شهر كامل ده، فيه شيء قاهره على هذا ولا هو عمل بمحض الارادة؟ عمل بمحض اختياره، عمل بكامل الارادة المطلقة. تمام، عمل بكامل الارادة المطلقة، ما في احد اجبره لا على طاعة ولا على معصية. لذلك قال ربنا جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تمام، لها ما كسبت من الطاعات وعليها ما اكتسبت من المعاصي، لأنها هي الفاعلة الحقيقية. هي الفاعلة الحقيقية، وإن كان الله هو الذي خلق السبب الذي قام به هذا العمل. وضحت المسألة؟ عرفت ازاي توفق بين كون الفعل الواحد هو من فعلك انت وهو خلق الله؟ خلاص المسألة بقت سهلة. خلاص ربنا خلق فيك الارادة والقوة، الارادة اللي هتدفعك والقوة اللي هتحملك. تمام، لكن انت اللي عملت، انت اللي عملت، انت اللي صليت وانت اللي سرقت، انت اللي حجيت وانت اللي زنيت، واخد بالك معي؟ ما في احد اجبرك. لذلك قال ربنا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لأن الإنسان لما كسب واكتسب فعل ذلك بمطلق الإرادة بدون قهر ولا إجبار، ولا إجبار. واضح معي؟ ولذلك لما يحصل شيء من تخلف الإرادة أو القدرة تتخلف المؤاخذة. تمام؟ لما يحصل عند العبد شيء من تخلف الإرادة أو القوة تتخلف المؤاخذة. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طب الذي أكره أن يقول كلمة الكفر مع أنه قال كفرا، قال ليس لهذا الكون رب، محمد ليس رسولا، الكلام ده كفر ولا مش كفر؟ طيب لما قاله كفر، لماذا؟ حصل تخلف الايه؟ الإرادة. حصل تخلف الايه؟ الإرادة. واخد بالك؟ طيب تخلف القوة، قال رسول الله لما سأله عمران بن حسين كما في الصحيحين قال: كانت بي بواسير فسألت رسول الله عن الصلاة قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إن تخلفت الإرادة أو القوة حصل تخلف المؤاخذة على قدر ما حصل من تخلف هذين. تمام، وإذا وجدت القدرة والإرادة الكاملة حصلت المؤاخذة الكاملة. ولكن من شرح بالكفر صدرا، بل هم فعليهم غضب. وجدت إرادة كاملة ووجدت قوة فعلية كاملة، يبقى يستحق الغضب. واضح معي؟ انتوا استوعبتوا الجزئية دي؟ خلوك الجزئية دي من أهم جزئيات القدر. تمام، الفعل الحركة من كسبي أنا والله الذي خلقه، خلقها لأنه خلق في ما قام به العمل، وأنا الذي فعلت، أنا الذي بشرت. تمام، هي دي بقى الإيه؟ الجزئية اللي بيتذرع بها أهل الضلال والهوى. أقول لك إزاي بقى؟ أو مش ربنا كتب؟ طب لما يحاسبني؟ لما يحاسبني؟ هذا مقدر علي المعصية، لما يحاسبني؟ نقول له لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر على المعاصي. الاحتجاج بالقدر على المعاصي في المستقبل ده شرك بالله، لا يجوز. يقول لك: يا عم الشيخ، هو مش ربنا اللي كتب علي هذا؟ نقول له لا يجوز لك أن تحتج بهذا. أولا لأنك لا تعلم أصلا الله كتب أو لم يكتب. حد يعرف فيكم؟ أنتوا الآن جايين همت سايبين أهليكم وسايبين بلادكم اللي مش من أهل البلد، وجايين في الظلمة، وجايين في تكلفوا هذه المشقة، يتعرض لرحمة الله لعل الله عز وجل يكتب هذا له في ميزان حسناته فيرحمه. لكن وانت بتتعرض لأسباب الرحمة دي، انت عندك علم ان ربنا كتبك في أهل السعادة ولا في أهل الشقاوة؟ لا. طب عندك علم ان ربنا قابل ذلك منك او رده؟ ما عندك علم. ولذلك لما جاء قاتل 99 نفسا وقال للجاهل قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. هذا رجل جهل مركب، مش جهل بسيط، جهل مركب. لأن الرجل ده نفسه اللي هو المفتي البايظ ده لو سألناه أنت أيها المفتي بتعبد ربك من 50-60 سنة، أنت تعرف ربنا قابل منك أنت ولا لا؟ ما تعرفش. طيب كيف حكمت به لغيرك؟ ده أنت ما تعرفش هذا لنفسك، أنت لا تعرف هذا لنفسك أصلا، ربنا قابل منك أو لم يقبل، كيف تحكم به لغيرك؟ كيف تحكم به لغيرك؟ هذا شيء من الجهل بمكان. واضح معي؟ يبقى لا يجوز لك أن تحتج بالقدر لأنك لا تعلمه، لا تعلم ما في القدر. قال رسول الله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. ده رسول الله محمد. والقرآن احنا نروح بيد ليه؟ مش ربنا قال في القرآن قل، يعني قل يا رسولنا، قل يا نبينا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو رسول الله، فكيف أعلم أنا ما في القدر؟ تمام. يقول لك طب هو كتب لما يحاسبني؟ نقول له الله عز وجل لا يحاسبك بموجب ما في القدر. ركز المسألة القديمة دي، مسألة دقيقة جدا ومهمة جدا. الله لا يحاسبك بموجب ما في القدر، إنما يحاسبك بموجب ما في الشرع. يعني صل على نبيك. أبو جعفر الطحاوي رحمه الله قال العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو علم الشرع للقرآن والسنة، وعلم في الخلق مفقود. واضح معي؟ العلم ايه؟ علمان، علم في الخلق موجود وهذا علم الشرع القرآن والسنة، عندك القرآن والسنة، وعلم في الخلق مفقود مش موجود. تمام. اسمع أبو جعفر بيقول ايه؟ قال فمن ترك العلم الموجود ورام، يعني طلب العلم المفقود، فذلك زريعة الخزلان. ده طريق إلى الكفر بالله. أنت مالك وما القدر؟ أنت عندك قرآن ولا ما عندكش؟ ربنا قال لك في القرآن أقيموا الصلاة ولا ما قالش؟ جاء ما بتصليش ليه؟ أنت إيه دخلك في القدر ده خالص؟ سكلش نفسك بالمسألة ده خالص. أنت عندك قرآن الآن موجود أهو، أقيموا الصلاة، ما صليتش ليه؟ لا تقربوا الزنا، لماذا فعلت؟ زاروا الربا، لماذا تعاملت بالربا؟ عندك شرع موجود. فمن ترك العلم الموجود اللي هو علم الشرع ده، ساب القرآن والسنة خالص، وبعدين قال هاتونا بقى العلم الايه، هاتونا العلم المفقود ده. طب العلم المفقود ده انت كيف تعلمه؟ هتوصله ازاي اصلا؟ لا سبيل الى الوصول اليه. واخد بالك؟ ده زريعة الكفر بالله عز وجل. انت لا تحاسب بما في القدر، وانما تحاسب بما في الشرع. هجرب لك هذا المسألة شوية عشان تفهمه. لو انك رجل مثلا موظف في مصلحة حكومية، ومثلا عندك ظروف بكرة ما انتش جاي العمل، تمام، عندك ظروف مثلا سفر بكرة او عندك اي ظروف ومش هتيجي الشغل بكرة، وانت بتمضي انصراف النهاردة، رحت لبتاع الدفتر اللي بتمضي عنده انصراف وتقول له يا فلان انا لن اتي غدا، انا مش جاي بكره، تمام، اكدت عليه انك عرفتك ما انتش جاي، تمام. الموظف بتاع الدفتر ده صار عنده علم الآن يقيني ان انت ما انتش جاي صح، انت اللي قلت له ينفع يشطب عليك لبكرة من النهاردة. هو ده بقى الايه؟ العلم المفقود. تمام؟ اللي هو العلم الذي لا يترتب عليه لا جزاء ولا عقاب. واخد بالك؟ وهذا هو قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. لا، لنعلم ايه؟ لنعلم هو كان الله قبل أن يجعل القبلة ما كان يعلم؟ لا، كان يعلم. أما ليه لنعلم دي؟ قال العلماء: العلم علمان، علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وهو القدر، ليس له علاقة لا بالثواب ولا بالعقاب. تمام؟ بالضبط زي الموظف كده، أنا مش جاي بكرة يا فلان، ما ينفعش يشطب من النهاردة. طب هيشطب إمتى؟ لما يجي بكرة الساعة 8:30 وما تجيش يشطب عليك. هو ده قوله تعالى: إلا لنعلم. وهذا العلم النوع الثاني، وهو علم الظهور. يبقى العلم علمان: علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وهو علم القدر، وعلم يترتب عليه ثواب وعقاب وهو علم الظهور. أه؟ علم وقوع الفعل من العبد. طب الفعل بيقع من العبد بموجب القدر ولا بموجب الشرع؟ شرع. صل مش هصل. أه؟ ذروا الربا مش هترك الربا. تمام؟ يبقى حصل من العبد فعل طاعة وفعل معصية، فحصل الثواب والعقاب. يبقى الثواب والعقاب دول حصلوا بموجب القدر ولا بموجب الشرع؟ الشرع. تمام؟ أمال يبقى اللي في القدر ده كله إيه بقى؟ العلماء قال لك كل اللي في القدر ده عبارة عن كشف لعلم الله السابق. احنا قلنا الكلام ده، الله عالم كل ما هو كائن. تمام؟ وهذا علم أزلي، وعلم كل ما هو كائن وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. يعني كأن الذي علمه الله أن الخلق سيفعلونه وكتبه، هذا سبق علم لله ما له علاقة لا بقهر الناس على طاعة ولا بقهر الناس على معصية. انتوا فاكرين المثل اللي ضربناه، مثل الأستاذ اللي عمل اختبار للطلبة وقال فلان ده هجيب 100% وفلان هجيب 0؟ فاكرين السؤال المثل هذا؟ نفس الوضع، ولله المثل الأعلى. واضح معي؟ يبقى الله يحاسبك بموجب ما في الشرع لا بموجب ما في القدر، لأن ما في القدر إنما هو كاشف وليس مجبرا. ويجب، وهذه مسألة مهمة أيضا، الفصل بين القدر السابق وبين الشرع. يجب الفصل بين القدر السابق وبين الشرع. لأننا لو جوزنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي لأبطلنا الشريعة كلها. تمام؟ يجي عمك فلان ما شاء الله بقاله 50 سنة، ما شاء الله الخمس فروض في المسجد قبل الأذان بنصف ساعة تلاقيه قاعد في المسجد. تمام؟ زكاة ماله بطلعها، بحج، بيعتمر، بيفعل الطاعات. تمام؟ والفاشل الآخر بقاله 70 سنة الفجر جدا وهو قاعد يكركر على القهوة، يفضل يكركر على القهوة لحد ما ايه؟ يقول له يلا عم الحج نشطبه. الفجر تاني يوم والمسجد جنب القهوة يؤذن كلهم 5 مرات، والجمعة وما فكر أن يدخل المسجد مرة. طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك ما هو ربنا كتب علي. الرجل ده ليه عذر عند الله؟ سبحان الله. قلنا المسائل واضحة جدا، مسائل واضحة جدا. قال لما قال عمر للسارق، لما جيء بسارق إلى عمر وكان سارق يعني فزلوك شوية يعني، فقال له لما سرقت؟ فقال سرقت بقدر الله. قلت لك يا ولا يا ولا معي؟ سرقت بقدر الله. فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله. بس خلاص، ده إنسان لعاب، ده إنسان لعاب. تمام؟ وهذا سوف يأتي له تفصيل الآن. واخد بالك معي؟ سرقت بقدر الله، قال نحن نقطع يدك بقدر الله. واضح معي؟ ولو عاملنا المحتج بالقدر على الذنوب بقانونه لم يثبت. ابو علي لكل من يقول له عم اتق الله يقول لك ربنا كتب عليه انت بتعمل له ويطلع فيك، يقول له طب تعال، يعني انت لما زنيت في محارم الناس زنيت بقدر الله؟ اه طبعا. وانت لما سرقت اموال الناس سرقت بقدر الله؟ طبعا. يعني لا لوم عليك؟ لا معلوش لوم. طيب لو جاء رجل فزنى بامك يكون زنى بقدر الله ولا ما ينفعش المره دي؟ هيتباح؟ لا. طب ما انت كده خالفت مذهبك، انت كده غيرت عقيدتك، تمام؟ بلاش دي عشان ما يزعلش. احنا الان هنمد ايدينا في جيبك وناخد اللي فيه من الفلوس، لو اتنفست هنديك جلامين ثلاثه على الله، واخد بالك معايا؟ ولو اعترضت علينا يبقى انت غيرت اعتقادك، لان احنا لما مدينا ايدينا في جيبك مدناها بايه؟ بقدر الله. ولما خدنا فلوسك خدناها ايه؟ بقدر الله. وانت بتحتج على المعاصي بقدر الله، خلاص انت بتلومنا ليه؟ ده انسان مجنون. اللي بيحتج بالقدر على المعاصي ده في المستقبل يعني، ده انسان يقول بفساد العالم، بفساد العالم، واضح معي؟ هذا انسان مجنون. ومثله تماما مثل المشركين الاوائل الذين قال الله عنهم وقالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، فكذبهم الله بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم. لو شاء الله ما اشركنا، والله قال كذب، كذب. طب كذبوا ليه؟ لأنهم أصلا ما كانوا يعلمون أن الله كتب عليهم الشرك أو كتب لهم التوحيد. وكان يعلم؟ ما كان يعلم، يعني ما عرفش أنه أشرك إلا بعدما أشرك، أما قبل أن يفعل ما كان يدري، ما كان يعلم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ أنتم عندكم دليل برهان يبين أن الله كتب عليك الشرك؟ هات لي كده آية، هات لي حديث بيقول فيه إن ربنا كتب الشرك على أبو جهل، على أبي جهل، على أمية بن خلف، عندك بينة بهذا؟ أبدا. تمام. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، وإن كان الله، انتبه، وإن كان الله قدر المعصية. واضح؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية وإن كان الله قدر الإيه؟ المعصية، لأنك متعبد بما في الشرع لا بما في القدر، لأنك لا تعلمه، لأنك لا تعلمه. واضح معي؟ بقيت أو فيه هناك جزئية مهمة، وهي قول الإمام القدر وأن القدر خيره وشره. هو القدر فيه شر؟ وهل أفعال الله يدخل فيها الشر؟ هل أفعال الله يدخل فيها الشر؟ عندنا في هذه المسألة أحاديث ظاهرها التعارض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله عن الإيمان والإسلام، والإسلام والإيمان والإحسان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وفي الرواية الأخرى وحلوه ومره. تمام. يبقى القدر فيه خير وشر وحلو ومر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعاء القنوت والشر ليس إليك. إزاي بقى؟ يعني الرسول يقول لله والشر ليس إليك، ويقول في القدر، والقدر ده قدر الله، قدرة الله كما قال الإمام أحمد، فيه الخير والشر. إيه ده؟ ظاهر التعارض ولا مش ظاهر التعارض؟ ظاهر التعارض. إزاي نوفق بينهم؟ العلماء قالوا التوفيق بين هذا يكون بالآتي: واحد، التفريق بين أمرين، التفريق بين أمرين، بين القدر والمقدور، بين القدر والمقدور، أو بعبارة أوضح التفريق بين الفعل والمفعول. تمام، بين الفعل والمفعول. واضح معي؟ التفريق بين القدر الذي هو من الله عز وجل، وبين المقدور أو الفعل الذي هو فعل الله والمفعول. يعني الفعل والمفعول، الفعل اللي هو قدر الله الذي قدره وكتبه في اللوح المحفوظ. تمام، هذا لا يدخل فيه الشر أبدا، قدر الله الذي علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ هذا لا يدخل فيه الشر أبدا. أمال الشر يقع فين؟ يقع في المفعول. إيه المفعول بقى؟ المفعول هو الجهة، الجهة التي تلي العبد، لأن القدر فيه جهتان يا أخوان، جهة كونه من أمر الله عز وجل وتقديره، وجهة كونه فعل العبد. تمام؟ فنقول الفعل له جهتان، جهة من كونه تقديرا لله عز وجل هذا ليس فيه شر، وجهة مما يلي العبد هذا فيه الايه؟ فيه الخير والشر. قال الله تعالى: فإذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الايه؟ الموت. فالله سمى الموت ايه؟ مصيب. طب الموت ده بتقدير الله ولا ليس بتقدير الله؟ الموت من حيث كونه تقديرا لله لا شر فيه، لكن من حيث ما يراه العبد فيه شر، كما قالت عائشة: كيف وكلنا يكره الموت. تمام، رزقك الله بزوجة صالح، ده خير ولا شر؟ خير. طب ابتلاك الله بزوجة سيئة الخلق، ده بالنسبة لك خير ولا شر؟ شر. هذا بالنسبة للعبد شر، ترفع لسانها على الإنسان ولا تطيعه ونحو ذلك. تمام، فهذا بالنسبة للعبد شر، لكن بالنسبة لتقدير الله في هذه الزوجة الفاسدة هذا خير. ليه؟ لاحتمال أن يكون الله قدر أن تكون هداية تلك المرأة على يديك. تمام، لاحتمال أن يكون الله عز وجل كتب لك منزلة في الجنة لا تبلغها بعملك، يبلغك الله بهذا البلاء لأي أسباب. تمام، فالقدر من حيث كونه تقديرا لله هذا لا شر فيه أبدا، لكن الشر يقع والخير مما يراه العبد. ففعل الله الذي هو التقدير هذا كله خير، لأن الله لا يفعل إلا لحكمة وبناء على علمه السابق، فكل أفعال الله خير. تمام، هذا كله خير. أما المقدور المفعول يعني، تمام، هذا اللي فيه الخير والإيه؟ هذا فيه الخير والشر. الله عز وجل يحرمك من الولد، طب الولد ده نعمة خير ولا شر؟ خير. أن يحرمك الله من الولد ده بالنسبة لك شر ولا خير؟ شر. طيب أن يرزقك الله بولد يكون عذابك في الدنيا على يديه، ده بالنسبة لك خير ولا شر؟ يبقى لما ربنا حرمك من الأولاد انت شايف ان الحرمان ده شر خالص، لكن قد يكون الله حجب عنك الولد لما سبق في علمه انه لو رزقك لجعل شقاءك على يديه، كما قال تعالى: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. واخد بالك معي؟ فبالنسبة لفعل الله هذا كله خير، وبالنسبة للمفعولات هذا كله فيه الخير والشر. ومن هذا ما ذكر أن أحد أنبياء بني إسرائيل كان يسير مع ابنه قاصدين بلدا، فدخلت شوكة في رجل ولده، في رجل ولد هذا النبي واضح معي؟ فجلس النبي ينقشها لابنه، ينقشها يعني يطلعها يعني. تمام. فالولد جالس بينخش والده، بيقول له أنت تتكلم عن القدر وأن الله لا يريد بالعبد إلا خيرا، وهل في هذا خير؟ الشوكة اللي دخل في رجلي طلعت من الناحية التانية دي، هذه فيها خير هذا؟ فأنزل الله جبريل على هذا النبي وقال له قل لهذا الأحمق إن الله عز وجل كان قد قدر خسف القرية التي تريدان، كان كتب على القرية اللي هم رايحينها الخسف، تمام؟ فحصل الشوكة دي عشان يعطله، عشان ايه؟ يعطله انه يوصل، يوصل لهذا، تمام؟ طب هو لما يشاك ولا لما يموت؟ هذا واضح معي؟ هو بهذه الصورة. إبا نقول كيف نوفق بين القدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك؟ نقول والشر ليس إليك يا رب في فعلك وتقديرك، تمام؟ طيب القدر خيره وشره مفعولاته، ها؟ الشر ليس إليك لا في الفعل ولا في التقدير، تمام؟ القدر خيره وشره ده في المفعولات، تمام؟ باعتبار التقدير والفعل الشر ليس إلى الله، باعتبار المفعولات فيه الخير وفيه الإيه؟ الشر، فيه الخير وفيه الشر، باعتبار التقدير الشر ليس إليك، باعتبار الخلق فالشر إلى الله خلقا، الشر إلى الله خلقا، الله الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر، وكما يقال في المعصية هي من الله كتابة وتقديرا، ومن الشيطان تزيينا وتسويلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا، تمام؟ وضحت الصورة كده؟ المعصية من الله كتابة وتقديرا، ومن الشيطان تزيينا وتسويلا، ومن العبد كسبا وتحصيلا. إبليس، إبليس ده بالنسبة لنا شر ولا خير؟ شر. طيب احنا شايفينه شر، لكن إبليس ده له منافع أخرى. لو ما فيش إبليس ده أنت كنت هتستشعر كثيرا من معاني أسماء الله؟ متى كنت ستستشعر معنى اسم الله الغفور الرحيم الستير؟ إلا لما تعصي وتستغفر فيغفر ويستر. طب لما تعصي بتعصي بالشيطان، مش هو اللي بيسوي لك؟ يبقى الشيطان ده كان فيه فايدة، وهي أنه كان سببا في فهم العبد لمعاني الأسماء والصفات. يبقى هو من حيث ما نراه نحن بالنسبة لنا شر، لكن بالنسبة لكون الشيطان خلقا لله خير، خير يا اخوانا، تمام؟ واحد لما الرسول لما دخل على أم السائب رضي الله عنها لقاها بترتعش من السخونية، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ تزفزفين يعني ايه؟ رجلها عم تخبط في بعضها من السخونية. قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال يا أم السائب لا تسبين الحمى، ما تشتميش المرض. الجماعة الجاهلة اللي يقول لك أصله عنده ورم خبيث وورم، ده حرام، حرام أنك تقول مرض خبيث أو ورم خبيث، هذا الكلام حرام يا أخوانا. سب المرض ده محرم. يا أم السائب لا تسبين الحمى، ليه؟ قال فإنها تحط ذنوب بني آدم كما تحط الشجرة ورقها. طب لما تاخد لك دور سخونية ويغفر لك مش أحسن؟ أحسن طبعا، واحد ياخد له شهر سخونية ويغفر الله له، تمام؟ ويغفر الله عز وجل له. بل قال ده على على مستوى الناحية الشرعية، الناحية الطبية ثبت علميا أن هناك أنواع من الأمراض والجراثيم والميكروبات تكون في الجسم لا يتخلص منها الجسم إلا بالحمى. لما يجيب شوية سخونية، الشوية السخونية اللي انت بتتأفف منهم دول، دول بيقتلوا جراثيم ويدفع الله عنك بها ما لا تعلم. يبقى الحمى بالنسبة لفعل الله خير ليس فيها شر، طب بالنسبة لك فيها خير الشر. فهمتوا؟ ده التوفيق الأول بين القدر خيره وشره، واضح معي؟ دي قاعدة مهمة جدا اللي هي التوفيق بين الفعل والمفعول، القدر والمقدور. القدر اللي هو فعل الله، ده ليس فيه شر. المقدور اللي هو ما يراه العبد من جهته، ده فيه الخير وفيه الايه الشر. واضح مان؟ التفريق الثاني او التوفيق الثاني اقصد بين والشر ليس اليك والقدر خيره وشره، ان القدر بخيره وشره من الله، هذا لا خلاف فيه. طيب والشر ليس اليك، قال العلماء هذا من باب الادب مع الله، هذا من باب الادب مع الله. يعني نحن نؤمن ان الله خلق الخير وخلق الشر، لكن من باب الادب لا ننسب الشر الى الله. طب والادله على الكلام ده فين؟ الادله كثيره. قال ابراهيم عليه السلام الذي خلقني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا الا. طب ما تمشي على نفس الوضع، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يمرضني، مش هو اللي خلق ويطعم ويسقي يبقى يمرض؟ تمام. لا، عند الخلق والرزق والاطعام هذا نسب ذلك الى الله. لما جه عند المرض، مع ان المرض ده بخلق الله، الله الذي خلقه، كما قال الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام لما قال النبي لا عدوى لا عدوى، فقال الرجل يا رسول الله كيف لا عدوى وتكون الإبل في الصحراء أو في الرمال كأنها الظباء، الجمال تكون أجسامها حمرة ما شاء الله وبيضة جميلة مثل الغزال، فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها جميعا. فقال له رسول الله فمن أعدى الأول؟ أول جمل جربان في الدنيا كله من اللي أجربه؟ الله، الله سبحانه وتعالى. يبقى الله هو الذي خلق المرض، لكن من باب الأدب مع الله نقول إيه؟ وإذا مرضت، فنسب المرض إلى إيه؟ إلى نفسه. هذا دليل، ده اسمه تأدب مع الله، ده دليل. الدليل الثاني قول الجن، قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد. طب هم لماذا بنوا الفعل للمجهول؟ هو من الذي أراد؟ الله. فلما جاءوا في باب الشر سموا الفعل أو نسبوا الفعل لما لم يسمى فاعله، ليه؟ تأدبا مع الله. ولما جاءوا في الخير والرشد قالوا أم أراد بهم ربهم إيه؟ رشدا. ده أدب، مع إن الشر والخير بخلق الله. هو ده قول الرسول في دعاء القنوت، والشر إيه؟ ليس إليك، يعني تأدبا، تعدبا مع الله. وإن كنا نعلم أن الخلق أن الكل بخلق الله عز وجل. واضح مان؟ ده التوفيق الثاني بين القدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك. التوفيق رقم ثلاثة بين والشر ليس إليك وبين خيره وشره، أن والشر ليس إليك معناها إنما هو بأنفسنا، أي من أنفسنا. يعني الشر ليس إليك يا ربنا إنما هو من كسبنا. تمام. كما قال تعالى، ده الدليل هو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما قال تعالى فبما كسبت أيديكم. تمام. يبقى الشر اللي حصل لنا ده مما كسبناه نحن من أفعالنا، واخد بالك معي؟ طيب التوفيق رقم كم؟ خلي بالك المسائل مهمة والنقاط دي مهمة جدا في هذا الباب. التوفيق الرابع أن الشر المنفي عن الله في دعاء القنوت اللي هو الشر ليس إليك هو الشر الخالص، هو ذا المنفي عن الله الذي نفاه رسول الله. والشر ليس إليك يعني الشر الخالص من كل وجه، هذا ليس إلى الله. تمام. أما الفعل الذي قد يكون فيه جانب خير وجانب شر، هذا هذا يكون من فعل الله سبحانه وتعالى، فكيف نجمع بين كون الله خالقا للشر وبين أن الشر ليس إليه؟ كما قلنا الشر المنفي والشر المحض، والشر المثبت اللي هو ما كان فيه جوانب خير كما ذكرنا. الفارق الخامس من الفوارق أن فرقا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن فرقا بين الإرادة الشرعية الكونية والشرعية. يعني أن ليس كل ما أراده الله كونا يحبه، مش كده؟ يقع في القدر ما لا يحب الله، الشرك والكفر والمعاصي. أما في الإرادة الشرعية هذه لا يقع إلا ما يحبه الله، تمام؟ التوفيق الآخر من هذه التوفيقات أن والشر ليس إليك، إنما كان في معرض السناء، إنما كان في معرض السناء. ده دخلنا في قصة بقى احنا ما كناش عايزين ندخل فيها خالص، بس لازم نتكلمه، لازم نتكلم بقى، واللي يزعل يزعل. ده معي الشر ليس إليك، ده كان في معرض السناء على الله، في معرض السناء على الله، تمام؟ فلا يناسب في حالة السناء ذكر الشر، واضح معي؟ لأنه في حالة السناء ما يحسن أن نذكر الشر. خلاص احنا كده وفقنا الست توفيقات، هتطلعنا المسألة دي المسألة أخرى بقى، وهي مسألة الرجال اللي هم كل ما تيجي تقول مثلا الشيخ فلان خرف في المسألة وخالف الأدلة وفعل وفعل، يقول لك يا خصم مشايخ برضو ولهم جهود تشكر يعني، تمام؟ وبعدين ما ينفعش يعني يا أخي، يعني من العدل والإنصاف أنك تذكر ما له وما عليه، تمام؟ ده من الإنصاف يا أخوانا أن احنا نذكر ما له وما عليه. نقول هذا كلام الشيطان وليس كلام الله، واخد بالك؟ كلام الشيطان وليس كلام الله. ليه؟ لأن ذكر المعايب في معرض السناء يعمل فيه ايه؟ يفسده، تمام؟ انا لما اقول انت رجل محترم ورجل فاضل ورجل مؤدب بس حرام، ده القصة باظت ولا ما باظتش؟ يبقى ذكر الشر في معرض السناء يفسده، وذكر الخير في موضع الذم يفسده. الله لما ذكر مشركي العرب في القرآن ذكرهم بالمدح ولا ذكرهم بالذم؟ بالذم. طيب هل ذكر الله لمشركي العرب حسنة في القرآن؟ أبدا، حصلش. طيب عائشة تقول بعث رسول الله وفي العرب 60 خصلة من خصال الخير أقرها الإسلام بعد ذلك. ربنا ذكرها في القرآن؟ لا. طيب لما ذكر مشركي العرب ذكرهم بالذم ولا ذكرهم بالسناء؟ ذكرهم بالذم، لم يذكرهم بالسناء. طيب الله لما أثنى على المؤمنين بصالح أعمالهم، المؤمنون دول لهم معاصي ولا ما لهمش؟ لهم معاصي. طب لماذا لم يذكر سيئاتهم وهو يثنى عليهم؟ لأنه إذا ذكر السيئة في معرض السناء ضاع السناء، ضاع الإيه؟ ضاع السناء. ولذلك العبد المؤمن لما يكتنفه الله في كان فيه يوم القيامة ويقرره بذنوبه فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، فيقول الله ألم تغفر لي، ألم تسترها أو ألم تغفر لي، فيقول الله نعم سترتها وأنا أغفرها اليوم. فالعبد يعني العبد يسأل ما دام أن الله أخذه في كنفه لما يقرره بمواضع من المعاصي؟ فيبشره الله أنه سترها ويغفرها، تمام؟ يبقى ذكر السناء في معرض الذم يضيع المراد من الذم. وذكر الذم في موضع السناء يضيع المراد من السناء. اتفقنا؟ أما القاعدة الجامعة بين السناء والذم دي قاعدة مين؟ قاعدة الشيطان اللي هي قاعدة الموازنات. عارفين الموازنات؟ أظن أنتم سمعتوا المصطلح ده كده، لعل بعضكم سمع كلمة الموازنات دي. تمام؟ الشيخ اللي بيطلع لنا كل يوم ببلوة تنهد لها الأرض وتندك لها الجبال، يا عم ده كل يوم الله ينتقم منه وراحنا منه. يقول لك أصل ولا يا أخي مفترض برضو أصل الإنصاف ولا. وبعدين ابن سيرين يقول ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، ولهم فضل ولهم مش عارف إيه ولهم إيه. قال له أما لما دخل الرجل على الإمام أحمد رحمه الله وقال له يا أبا عبد الله ما تقول في منصور ابن ذازان؟ منصور ابن ذازان ده قالوا عنه كان إذا خطب، كان إذا خطب يكاد الحصى أن يبكي، مش الناس، الحصى. كان يحضر له في خطبته زمان يعني 100,000، 100,000 بيحضروا له في الخطبة، ولا كان في إعلانات ولا تكاتك بتلف يا مولانا؟ كان في توك توك يامه؟ ما كانش فيه لا تكاتك بتلف ولا ميكروفونات ولا حد بينادي أصلا، واخد بالك معي؟ وكان بيحضر له في الخطبة الجمعة 100,000، 100,000. تمام؟ أسلم على يديه من أسلم من من من جودة وعظه. يسأل عنه الإمام أحمد فقال ذاك شيطان، شيطان. فالسائل الكلمة يعني خبطته جامد يعني. فقال يا عبد الله أقول لك منصور بن زازان؟ قال نعم ذاك شيطان. قال يا عبد الله أما ترى إلى سمته؟ شوف شكله كل شيء دم علينا وبتاعه ودموعك غالي علينا والله مولانا، واخد بالك؟ والدليل والأدلة ومراتب الدليل ومناط الدليل، واخد بالك معي؟ والحاجنا مولانا واخد بالك؟ ألا ترى إلى سمته؟ ألا ترى إلى وعظه؟ ألا ترى إلى كلامه؟ قال لا يغرنك ذلك منه، إنما هو شيطان. تمام؟ وابن الجوزي بيقول في ترجمة الإمام أحمد في مناقب الإمام أحمد في الجزء الذي كتبه قال وبلغ من ورع الإمام أحمد أنه تكلم في بعض الفضلاء لمجرد خطأ، تكلم في العلماء يعني بعض العلماء لمجرد خطأ، ثم قال وهذا من ورعه، يعني عده فضيلا للإمام أحمد رحمه الله. يبقى أخواننا بقى اللي هم شغالين بقاعدة الإيه؟ إبليس اللي هي قاعدة الموازنات، نذكر الخير ونذكر الشر. لا، هيقول لك استنى استنى استنى، ده احنا هنصطادك عند احنا عندنا دليل عليك. ايه هو الدليل اللي هيرد كلامي ليه؟ قال لك افتح سير اعلام النبلاء كده هتلاقي الامام الذهبي يذكر مال الرجل. تمام؟ يقول وكان عالما مفسرا اصوليا نحويا اديبا وشعره في الذروه، وكان وكان وكان خارجيا ضالا، فذكر السناء وذكر الايه الذم. نقول هذا لانك لم تتعلم اصلا. انت لو تعلمت، لان هو كما قال السلف قديما لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف وتنتهي المساله، واخد بالك معي؟ العلماء فرقوا بين الذم والثناء وبين الترجمه. الترجمه اللي التعريف بالشخص، يعني يذكر ما له وما عليه، دي ترجمه بنعرفك بالشخص، يقول لك الشخص ده اسمه كذا وولد في المكان الفلاني ومن مؤلفات كذا وطلب العلم على يد فلان وفلان وفلان وتتلمذ على يديه فلان وفلان وفلان وعقدته 1، 2، 3 وكان من أهل السنة أو كان من أهل البدعة. ده بنعرفك، بنعرفك الشخص عشان لما تيجي بعد كده تاخد عنه العلم يبقى انت عارف قدامك طريق واضح. أما مسألة الثناء والذم لا يذكر أحدهما مع الآخر أبدا في باب أخذ العلم عنه والمنهج. واضح النقطة دي؟ فهمت؟ يبقى اخواننا اصحاب الميوعة، لان الاخوة انقسموا في الاحداث دي الى 3 طوائف. طائفة اخذت ذات الشمال لما قال لكم احنا وراهم وخلاص واحنا لا. تمام؟ وطائفة سلكت المنهج بالادلة الشرعية وقالت نتقيد بالادلة، فمن خالف الادلة رددنا قوله. وطائفة عملوا زي المعتزلة بين منزلتين، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. تمام؟ شغال رقاص لتعرف تصنفه إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا أخبث الطوائف الثلاث، لأن ده هو ذا المنافق اللي أنت لا تعرف تحسبه لا على هنا ولا هنا، تمام؟ فهو يظهر لك بمظهر ليتقي شرك، ويظهر لهؤلاء بمظهر فيتقي شرهم. وهذا هو الذي وصف في الحديث مثل الشاة العائرة بين التيسين، تمام؟ ده إنسان معدوم الشخصية، ده إنسان ملوش مبدأ، تمام؟ اللي هو شغال إيه؟ بقاعدة الموازنات. هذا الله لما ذكر المشركين في القرآن وذمهم ما ذكر حسنة، ولما أثنى على المؤمنين في القرآن ما ذكر لهم سيئة مع وجود السيئات. واضح يا اخوانا؟ وصلت المعلومة هذه؟ طيب، يبقى احنا عندنا الآن وفقنا بين القدر خيره وشره، وبين والشر ليس إليك، وبينا مراتب القدر. بقيت مسألة وهي من أهم المسائل: من خالف أهل السنة في هذا الأصل؟ مين اللي خلفوا أهل السنة في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، وما هي أقوالهم؟ وما هي أقوالهم؟ هذا إن شاء الله نفصله في اللقاء القادم مع بيان أقوال المخالفين وما استدلوا به، وبيان كلام أهل السنة الذي ذكرناه، وبيان الأدلة على ذلك. نسأل الله أن يسددنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم عقيدة صافية خالصة، له ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي تفضل. نعم، هنتكلم، هذا سيأتي، هذه مسألة مستقلة ستأتي، اللي هي هل يتغير أو ما هي أنواع القدر. وإحنا بنتكلم على أنواع القدر هنتكلم عن المسألة هذه، هذه مسألة مستقلة وفصل خاص في المبحث سيأتينا إن شاء الله، اللي هو هل ما كتبه الله على العبد يتغير ولا لا يتغير. هذا يأتي الكلام عنه في باب أنواع القدر إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. حد عنده إشكال ثاني في اللي حصل هذا؟ كتب الأمور وبدأ لها، بديل الفعل يعني، الله كتب ما العبد فاعله، الله كتب ما العبد فاعله، تمام؟ وبدائلها اللي هو النوع الثاني من أنواع القدر، اللي هو القدر المعلق يعني، اللي هو القدر المعلق، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. يعني كتب الأمر وكتب بديله، هذا ما يسميه العلماء بالقدر المعلق، القدر المعلق، لأن القدر قدران، أو القدر نوعان، أو القضاء نوعان: قضاء مبرم لا يتغير، وقضاء يتغير، وقضاء يتغير. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، تمام؟ أم الكتاب دي هو القدر المبرم المثبت الذي لا يتغير، اللي بيتغير هنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم، اللي هو البديل لما يكون في اللوح المحفوظ، نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.